بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم مع المجلس 91 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. قال رحمه الله عز وجل الباب الرابع في المد والقصر. قال المراد زيادة المد على ما في حرف المد من الطبيعي، أي أن هذا الباب معقود على المد الزائد. كلمة المد في العنوان هو المد الزائد على الطبيعي الذي لا تقوم، والطبيعي الذي لا تقوم ذاته إلا به، ذات الحرف إلا به. وكان ينبغي قوله، وكان ينبغي تقديم القصر على المد لأنه الأصل لأنه الأصل، أي أن الأصل في الكلام، الأصل في الكلمة القصر، فقدموا الفرع عليه واحتجوا لتقديمه بالاهتمام، واحتجوا على أنهم قدموا في العنوان المد على القصر لأنه هو المهتم به في هذا الباب، وهو الباب لأن الباب معقود للمد. وعقبه جماعة بهاء الكناية، أي أن عقب ذكروا بعد باب المد والقصر باب هاء الكناية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما بينهما من المشاركة بجامع الخفاء، بجامع الخفاء الحروف بسبب ضعف الحروف، سواء كان ضعف حروف المد أو ضعف هاء الكناية فاشترك، فلذلك عقبوا باب المد والقصر بباب هاء الكناية. ولو راعوا الترتيب القرآني، أي الترتيب على حسب الآيات القرآن الموردة من الأصول في آيات القرآن الكريم، ولو راعوا الترتيب القرآني كما فعلت وفعلوا في الإدغام وهاء الكناية، لذكروا بعدها الهمز المفرد، لذكروا بعدها الهمز المفرد. ثم قال وحد المد الشامل للأصلي والفرعي، يعني تعريف المد الذي يشمل المد الفرعي الذي يشمل المد الفرعي والأصلي. قال طول زمان صوت الحرف، والمراد به هنا زيادة مط في حروف المد على الطبيعي، زيادة مط في حروف المد على الطبيعي، والقصر ترك تلك الزيادة عندما اقرأ بالمد. فزيادة على، فتكون هذه هذا المد او المط هو زيادة على المد الطبيعي، واذا تركت هذه الزيادة رجع الكلام الى الاصل هو القصر. فان قلت هل المد حرف او حركة او سكون، هل هذا المد الذي نمده في اي كلمة، هل هذا المد نقسمه نقول عليه هذا المد حرف، أم نقول عليه حركة، أم نقول عليه ساكن؟ قال أجيب بأنه ليس واحد مما ذكر ولا يوصف به، وإنما هو شكل دال على صورة غيره، كالغنة في الأغني والقلقلة في المقلقل، صفة للحرف انتهى. قال وحروف المد ثلاثة وهي الجوفية أي مخرجها الجوف. حروف المد هي ثلاثة، والتي وهي الحروف التي تخرج من الجوف، يقصد بها الألف والواو والياء. السابقة في أول مخارج الحروف. الحمد لله. قال الجوفية: السابقة في أول مخارج الحروف الألف، ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون سابقها إلا مجانس لها. يعني دائما حرف الألف يأتي في القرآن على صورة واحدة، وهو أن يكون الألف ساكنا وقبله حرف مجانس له وهو الفتحة، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. أو يقال على حروف، أو على يقال على سبيل الاختصار، حروف واي الساكنة المجانسة. يبقى حروف المد هي حروف واي الساكنة المجانسة. ده حروف المد وشروطها، وسميت بذلك لامتداد الصوت بها ولضعفها باتساع مخرجها. وحرف اللين هما الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلهما، ويصدق اللين على حرف المد بخلاف العكس. ويصدق اللين على حرف المد بخلاف العكس، يعني ممكن نقول على حروف المد أنها مد ولين، ولا نقول على حرف اللين أنه حرف مد. هذا معنى الكلام، معنى كلامه: ويصدق اللين على حرف المد بخلاف العكس، أي لا نقول أن حرف اللين هو حرف مد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم من غير عكس. يلزم من وجود الأخص، أي إذا كان الحكم حكم مخصوص فيلزم منه وجود الحكم العام، لكن ليس معنى وجود حكم عام أن يكون له مخصص. هذا معنى الكلام. نعم، إن اعتبرنا قبول اللين المد تساوي في صدق الاسم عليهما، وعلى هذا فكل من حروف المد وحرفي اللين يصدق عليهما حروف لين على الأول، وحروف مد على الثاني، وحروف مد ولين عليهما. لكن الذي اصطلحوا عليه من ناحية الاصطلاح علماء تجويد القراءات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيث أن حرف المد ما قبله حركة مجانسة. حرف المد ما قبله حركة مجانسة، كما قلنا قبل الألف فتح، وقبل الواو ضم، وقبل الياء كسر. وحرف اللين ما قبله فتح فقط، يعني حرف اللين، وهذا لا ينطبق إلا على حرفي الواو والياء، حرفي الواو والياء، وأيضا ينطبق على حرف الياء الألف، لأن الألف دائما حرف مد ولين. فعلى الاصطلاح بينهما مباينة كلية، وكل من وقع في عبارة حروف مد ولين فإنما هو بالنظر للمعنى الأخير. فإن قلت: ما الدليل على أن في حرفي اللين مدا ما؟ أجاب الشيخ أبو القاسم النويري المالكي رحمه الله في شرح الطيبة بأنه قد دل الدليل على أن عليه من العقل والنقل. أما العقل فإن علة المد موجودة فيهما، والإجماع على دوران المعلول مع علته، وأيضا فقد قوي شبههما بحروف المد لأن فيهما شيئا من الخفاء. ويجوز إدغام الحرف بعدهما بإجماع في نحو كيف فعل بلا عسر، ويجوز مع إدغامها الثلاثة الجائزة في حروف المد بلا خلفين. ولم يجوز النقل إليهما في الوقف في نحو زيد وعوف بخلاف بكر وعمر. وأيضا فقد تجاوزها أكثر القراء التوسط والطول فيهما وقفا، وجوز ورش رحمه الله عز وجل من طريق الأزرق مدهما مع السبب أفتوراهم مدوا غير حرف مد، وأما النقل فنص السيبويه وناهيك به على ذلك، وكذلك الدين ومكية حيث قال في حرفي اللين من المد بعض ما في حروف المد، وكذلك الجعبري حيث قال واللين لا يخلو من أيسر مد. فإن قلت قد قال أبو شامة فمن مد عليهم وإليهم ولديهم ونحو ذلك وصلا أو وقفا فهو مخطئ، وهذا صريح في أن اللين لا مد فيه. فالجواب ما أعظمه مساعدا لو كان في محل النزاع، لأن النزاع في الطبيعي، لأن النزاع في الطبيعي، وكلامه هنا في الفرع بدليل قوله قبله، فقد بان لك أن حرف المد لا مد فيه إلا إذا كان بعده همز أو ساكن عند من رأى ذلك، والإجماع على أنهما سبب الفرعي. وأيضا فهو يتكلم على قول الشاطبي وأن تسكن الياء بين فتح وهمزة، وليس كلام الشاطبي إلا في الفرع، بل أقول إن في كلام أبي شامة تصريحا بأن اللين ممدود وأن مده قدر حرف المد، ذلك أنه قال في الانتصار لمذهب الجماعة على ورش في قصر اللين، وهنا لما لم يكن فيهما مد كان القصر عن مد يسير يصيران به على لفظهما إذا كانت حركتهما مجانسة. خلاصة الكلام أن اللين فيه مد، أن اللين يقبل المد. فقوله على لفظهما دليل المساواة، وعلى هذا فهو بريء مما فهمه السائل من كلامهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا مما لا ينكره عاقل. انتهى. وإذا تكرر هذا فاعلم أنه لا بد للمد من شرط وسبب. فالأول حرفه يعني شرط المد يتعلق بالحرف اللي هو حرف المد الثلاثة الألف والواو والياء، والثاني وهو سببه يسمى موجبه، موجبات المد أو سبب المد. والسبب كما قلنا قبل ذلك كثيرا هو إما لفظي أو معنوي. يعني إما لفظي يعني شيء مكتوب وشيء ينطق، أو معنوي لزيادة معنى معين تريد إيصاله. القسم الأول لفظي، وهو نوعان، يعني سبب المد اللفظي نوعان، لأنه إما همز أو سكون، يعني السبب اللي بيخليك تزيد الحرف بيزيد المد عن المد الطبيعي إلى مد إلى زيادة إلى زيادة عن المد الطبيعي، زيادة عن حرف الألف مثلا. هذا السبب نوعان، هو الهمزة أو السكون. والأول أي الهمز إما متقدم على حرف المد أو متأخر عنه، يعني الهمزة إما أن تأتي قبل حرف المد وإما أن تأتي بعد حرف المد. والثاني اللي هو المتأخر عنه إما متصل مع حرف المد في كلمة واحدة، اللي هو إذا تأخرت الهمزة عن حرف المد، أو منفصل. فالأول اللي هو المتصل نحو أولئك وجاءك وأولياء وجاء والسوء ومن سوء لم يمسسهم سوء ونحو بيوت النبي عند من همز. إذا هو هنا أتى بأمثلة لحروف المد الثلاثة المتصلة، فاتفق الأئمة على مده وعدم قصره اعتبارا بأثر الهمزة، وهو معنى قوله في التيسير لا خلاف بينهم في تمكين المد زيادة، وهو زيادة المد المسمى في الاصطلاح بالمد الفرعي، لأن حرف المد ضعيف خفي والهمز قوي صعب. يبقى إذا عندنا العلة أو توجيه المد هو شيء يتعلق بإيه؟ حرف المد ويتعلق بالهمزة. قلنا إذا كما ذكرنا قبل ذلك في كتاب مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات، لو قلنا لأن حروف المد حروف ضعيفة والهمز همز قوي، فإذا تركنا حر يعني إذا نطقنا الهمزة القوية ستطغى على الحرف الضعيف، ولكي أتمكن من نطق الهمزة بقوة أو أخرجها من مخرجها فلا بد شيء مساعد للاثنين، شيء مساعد للاثنين، للحروف المد الضعيفة ومساعد للهمزة القوية. إيه هو المساعد اللي سنأتي به في الكلمة اللي هو المد؟ المد، أتينا بالمد لتقوية الضعيف وتمكين النطق من الهمزة. فزيد في المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي، وقيل ليتمكن من اللفظ بالهمزة على حقها. وفي المعجم الكبير للطبراني بإسناد الرجال وثقات كما في النشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يقرأ عليه إنما الصدقات للفقراء، قرأ هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال هكذا للفقراء بالكسر مرسلة يعني. فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها. يعني هذا الحديث حجة في أن الأداء متلقى بكيفيته التي نقرأ بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا نص صريح في لزوم مد المتصل وأجمع عليه أئمة القراء، لا يعرف عنهم خلاف في ذلك، حتى إن إمام المتأخرين في هذا الفن شيخ مشايخنا الشمس بن الجزري قال تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة. إذا المد المتصل لا يوجد فيه قصر، لدرجة أن الإمام ابن جزر كما تعلم كما ترون قال لا أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، مش موجود أصلا القصر في أي قراءة، كله بمد المد المتصل. قال نعم اختلفوا في تفاوت الزيادة في المراتب، يعني هم اختلفوا في المقدار، لكن ما قال منهم أحد بالقصر، مراعاة لسنن القراءات على قدر مذاهب القراء في التحقيق والحذر وغيرهما، على حسب نوع القراءة إن كانت تحقيق أو حذر أو كذا، فيكون اختلاف في مقدار مد المتصل. قال ونصوص النقلة فيها مختلفة، فبعضهم صرح بمده قدرا واحدا مشبعا من غير إفراط وفاقا لما اتفق عليه أكثر العراقيين وكثير من المغاربة، وبعضهم صرح بتفاوتهم. واختلف القائلون بالتفاوت على كم مرتبة هي، والذي ذهب إليه الداني وطاهر بن غلبون وابن الباذش وابن بليمة على إلى أنه 4 مراتب، فالأولى لحمزة وورش من طريق فالأولى لحمزة ورش من طريق الأزرق وابن ذكوان من طريق الأخفش عند العراقيين، وافقهم الشنبوذي عن الأعمش. هؤلاء بيقرأوا بماذا؟ بالإشباع. حمزة وورش من طريق الأزرق وابن ذكوان من طريق الأخفش، وافقهم من القراءة الشاذة الشنبوذي عن الأعمش. والثانية لعاصم، المرتبة الثانية في المد المتصل لعاصم، العاصم اللي هو قاله مقدار 5 حركات. والثالثة لابن عامر والكسائي، وكذا خالف العاشر ووافقهم المطوعي عن الأعمش. والرابعة لقالون وورش من طريق الأصبهان وابن كثير وبعم، وكذا أبو جعفر ويعقوب وافقهم ابن محيصن والزيدي والحسن، وليس دون هذه المرتبة إلا قصر إلا قصر المنفصل. قصر المنفصل معناه إذا قرأنا للمنفصل فهي مرتبة عن هذه المرتبة، يعني أقل من هذه المراتب. إذا قرأوا في المد المتصل ب4 مراتب، المرتبة الأولى لحمزة ورش وابن ذكوان، ده الكلام عن المتواتر. المرتبة الثانية لعاصم، الثالثة ابن عامر والكسائي وخلف، والرابعة قالون ورش من طريق أصبهاني وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر ويعقوب، لأن قلنا ورش من طريق الأزرق بيقرأ بالمرتبة الأولى. وذهب آخرون كالأهوازي وابن مهران لأن مراتبه 3، وسطى وفوقها ودونها، وآخرون إلى أنه مرتبتان، طولة لحمزة ومن معه، ووسطى للباقين. وبذلك كان يقرأ الشاطبي ويأخذ كما حكاه عنه تلميذه السخاوي، وعلل عدوله عن المراتب الأربع بأنه لا يتحقق ولا يمكن الإتيان بها كل مرة على قدر السابقة. وتعقب الجعبري بأن عبارة الشاطبي مطلقة تحتمل التفاوت والتسوية، ولفظه إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو واو عن ضم لاقى الهمزة طولة. هذا البيت من الشاطبية وتكلمنا عنه أثناء شرح باب المد والكسر. فحمل على هذا أنه كان يقرأ خلاف ما عليه تيسير وسائر النقلة، ولعله استأثر بنقله. يعني سيدنا الإمام الشاطبي كان في المتصل يقرأ للمد متصل بمرتبتين فقط، طولة والوسطى. طيب، وقوله إن المراتب لا تتحقق، أي قول الإمام الشاطبي المراتب التي هي في المراتب الأربعة لا تتحقق إلى آخره، فكذلك مدتاه. فالأولى حمل قوله على رأيه في البحث توفيقا بين المذكورين، انتهى. وهذا الذي نقله عنه السخاوي، روي عن مجاهد والطرسوسي وأبي الطاهر بن خلف وغيرهم. فقول الجعبري إنه خلاف ما عليه سائر النقل غير مسلم، والله أعلم. وإن كان الهمز منفصلا عن حرف المد، إذن هذا الكلام على الكلام السابق تكلمنا فيه على مقدار المد في المد المتصل، وسيأتي تفصيلا. قال: وإن كان الهمز منفصلا، أي الهمز في كلمة أول كلمة حرف المد في آخر الكلمة التي قبله، منفصل عن حرف المد بأن وقع سابقهما آخر الكلمة ولاحقهما أول التالية. سابقهما يعني حرف المد ولاحقهما اللي هو حرف الهمزة سبب المد، نحو بما أنزل وقالوا آمن وأمره إلى الله وبه إلا وعليهم أنذرتهم عند من وصل الميم لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض عند من وصل بين السورتين، ونحو اتبعوني أهدكم عند من يثبت الياء فاختلف في مده في اللي هو المد المنفصل يعني. فقرأه ابن كثير وكذا أبو جعفر بالكسر فقط قولا واحدا يعني، وفقهما ابن محيص والحسن البصري، واختلف فيه عن قالون من طريقيه وورش من طريق الأصبهاني، وعن أبي عمرو من روايتيه وهشام وحفص وعن أبي عمرو من روايتيه اللي هي رواية الدوري والسوسي، وهشام وحفص من طريق عمرو بن الصباح عنه، وكذا يعقوب وافقهم اليزيدي. وطريق صاحب التيسير وابن سفيان ومكي وغيرهم من المغاربة أن المد للدوري، وكذا لقالون، لكن نص في التيسير على الخلاف لأبي نشيط عنه عن قالون يعني. وبالكسر قرأ على بالفتح فارس، وبالمد على بالحسن بن غلبون، وخص بعضهم مد قالون بأبي نشيط والقصر للحلواني بالحلواني. وكذا خص العراقيون قصر هشام بالحلواني، ولا خلاف عنه في طريق من طريق المغاربة به في من طريق المغاربة في المد، وهو طريق الداجون. وروى العراقيون عن حفص من طريق الفيل القصر. وكل من أخذ بالإدغام الكبير عن أبي لأبي عمرو فإنه يأخذ بالكسر في المنفصل وجها واحدا، يعني كل من قرأ على أبي عمرو بالكسر، لأن كما تعلمون أبو عمرو له الخلف، فمن قرأ بالكسر لأبي عمرو يقرأ في الإدغام بالإدغام قولا واحدا، فمن يأخذ بالكسر في المنفصل وجها واحدا قرأ بالإدغام، كما نص عليه القصاع وسبط الخياط وأبو الفتح وبالفتح في قال في النشر وبالفتح ابن شيطة قال في النشر، وهو الصحيح الذي لا نعلم نصا بخلافه، وهو الذي نقرأ به ونأخذ به، انتهى. طيب، ووجه الكسر الغاء، يعني ما هي علة الكسر؟ طب احنا قرأنا قبل ذلك علة المد، وقلنا ان علة المد هي ضعف حروف المد او خفاؤها مع قوة الهمزة. طيب، ما هي علة الكسر في المنفصل؟ طب احنا هم الجماعة دول قرأوا بالمد في المتصل ووجهناه. طيب، ما هي علة الكسر في المنفصل؟ لماذا هناك مد لما اجتمع الهمز مع حرف المد، وهنا في المنفصل اجتمع ايضا همز مع حرف المد لكن قرأوا بالكسر، لكن دي في هذا في كلمة وهذا في كلمة. قال وجه القصر الغاء اثر الهمزة لعدم لزومه باعتبار لها وقف، لان انت لو وقفت على الكلمة الاولى خلاص اصبح السبب المد غير موجود، اصبح سبب المد. يعني مثلا كلمة بما انزل، لو وقفت على بما او اي كلمة يعني فيها محل وقف بمنفصل عن الهمزة، فحينئذ اصبح الهمزة اتعدمت فاجرى الوصل مجرى الوقف. قال وجه القصر الغاء اثر الهمزة لعدم لزومه باعتبار الوقف، والمراد بالقصر هنا الاتيان بالمد الاصلي، لان حرف المد موجود فيمد مقدار المد الطبيعي فقط. الاتيان بالمد الاصلي الموجود قبل ملاقاة الهمزة عاريا عن المد الفرعي. واما قول مكي غالطة من عبر بالقصر، لان حرف المد لابد له من المد عند الهمزة، فتعقبه الجعبري وقال بأنه إن أراد بقوله لابد من المد الأصلي فلا معنى لتخصيصه بملاقاة الهمز، وإن أراد الفرعي فليس كذلك عند ابن كثير وموافقيه. انتهى كلامه. قال تنبيه إنما مثله بقوله به إلا وأمره إلى إعلاما بأن حروف الصلة معتبرة في هذا الباب كصلة الميم، يعني هو مثل على المد المنفصل ببه، كلمة به إلا، به إلا لأن أصلا أنت بتصل الهاء بحرف مد بحرف الياء، فالياء هنا حرف من حروف المد أتى بعدها ألف صارت شبيه المد المنفصل. أيضا أمره إلى نفس الكلام وصلت بواو، وهذه الواو مدية. وقرأ الباقون بالمد في ذلك وهم متفاوتون بالمد في ذلك، يعني في المنفصل، يعني غير سيدنا ابن كثير ومن وافقه في القصر. وقرأ الباقون أي بغير ابن كثير وأبو جعفر وقالون وقرأ الباقون بالمد في ذلك وهم متفاوتون فيه كما قررته في المتصل من الأربع مراتب أو الثلاث أو المرتبتين المحكيتين عن الشاطبي كابن مجاهد وغيرهما، واختلفت عباراتهم في مقدار مده اختلافا لا يمكن ضبطه، اختلافا، هناك اختلاف خلاف كثير في موضوع المد المنفصل لا يمكن ضبطه ولا يصح جمعه. فقل من ذكر مرتبة لقارئ إلا وذكر غيره لذلك القارئ ما فوقها أو ما دونها، يعني نفس القارئ هتذكر له مرتبة من مراتب القراءة، مرتبة من مراتب المد. يأتي كتاب معين من كتب القراءات يذكر لك مرتبة فوق هذه المرتبة التي أنت ذكرتها، ثم يأتي كتاب آخر يذكر مرتبة دون المرتبة اللي أنت ذكرتها في مقدار المد. فلذلك قال الإمام القسطلاني اختلفت عبارتهم في مقدار مد اختلافا لا يمكن ضبطه ولا يصح جمعه كما ذكر السبب. فقال من ذكر مرتبة لقارئ إلا وذكر غيره لذلك القارئ، نفس القارئ يعني، ما فوقها أو دونها، مش قارئ تاني، نفس القارئ في خلاف، يعني يكون له 3 مراتب في القراءة المد في المد المنفصل. والذي نقله الجعبري عن الصقلي عن أن غاية زيادة النوعين على الأصلية ألف أخرى ألف، والذي عليه العراقيون ألفان. قال فعلى الأول اللي هو زيادة ألف، أول رتب المتصل ألف وربع، والمنفصل ألف وغاياتهما ألفان، فزيادة كل رتبة ربع ألف. وعلى الثاني أول رتب الأول ألف ونصف، والثاني ألف وغايتهما 3 ألفات، فزيادة كل رتبة نصف ألف. قال وهذا أعدل وبه قرأت. انتهى اللي هو الإمام، قول مين؟ قول الإمام الجعبري. والذي قرره في النشر أي الإمام الجزري، والذي قرره في النشر تقدير المرتبة الأولى اللي هي المرتبة الأولى بعد المد الطبيعي في المنفصل يعني. تقدير المرتبة الأولى التي تلي الكسرة بألفين وعن بعضهم ألف ونصف، يعني لأن احنا بننطق المد الطبيعي كيف؟ ننطقه بألف، حرف الألف اللي هو المد الطبيعي. ثم قال المرتبة الأولى التي تلي الكسر بألفين، يعني أربع حركات اللي بنقول عليها أربع حركات، يعني مجازا يعني إذا تكلمنا بالحركات يعني. وعن بعضهم ألف ونصف يعني ثلاث حركات، وهي في الضربين لمن كسر المنفصل كابن كثير وقالون وغيرهما ممن تقدم ذكرهم. والمرتبة التي تليها بثلاث ألفات، وقد درى الهذلي بألفين ونصف، وهو في التيسير لابن عامر والكسائي في الضربين وللباقين سوى حمزة وورش من طريق الأزرق، عند من جعل المد في الضربين مرتبتين طولا ووسطى كما اختاره الشاطبي وهي لعاصم، والكسائي في الضربين عند صاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي، ولابن عامر من قراءته على الفارسي، ولبنشيط عن قالون، والأصبهاني عن ورش، وهي لأبا عمرو يعني في رواية الإظهار من قراءته على الفارسي، وفي الكامل لأن احنا قلنا من قراءة الإظهار ليس فيه إلا الكسر، فلذلك قال هنا في يعني رواية الإظهار من قراءته على الفارسي وفي الكامل لورش من طريق الأصبهاني. والمرتبة التي تليها أربع ألفات، عند بعض من قدر السابقة بثلاث ألفات وقدر بعضهم بثلاث ونصف، وقال الهذلي مقدار ثلاث ألفات عند الجميع أي عند من قدر السابقة بألفين وبألفين ونصف، وهي فيهما لعاصم عن صاحب التيسير ولحمزة من طريق الرزاز، والورش في تلخيص بمعشر، ولابن عامر في التجريد من قراءته على فارسي سوى النقاش عن الحلواني عن هشام عند ابن خيرون، لحمزة من طريق الرزاز عن إدريس عن خلف، وفي الكامل لأبي بكر وحفص من طريق عبيد، وللأخفش عن ابن ذكوان، وللدوري عن الكسائي. والمرتبة التي تليها هي اللي هي آخر مرتبة بخمس ألفات وبأربع ونصف بأربع على حسب اختلافهم في تقدير ما قبلها، وهي في الضربين لحمزة وورش من طريق الأزرق عند صاحب التيسير والعنوان، وفي الجامع لحمزة من رواية خلاد وورش من طريق المصريين، والهشام من طريق النقاش عن الحلوان، وفي المستنير لقتيبة عن كساي، والأعشى عن أبي بكر، وللنقاش عن الأعمش، وفي إرشاد للأخفش عن ابن دكوان. والمرتبة التي تليها بخمس ألفات وهي في الكامل عن حمزة وغيره من أصحاب السكت، والورش من غير طريق الأصبهاني عنه، وفي الجامع لأبي بكر من طريق الأعشى، والحفص في رواية الوشناني، والكسائي في رواية قتيبة قال لأن هؤلاء يسكتون على الساكن قبل الهمز، فهم لذلك أشد تحقيقا وأشد تمكينا. كما ترون الاختلاف. وتعقب في النشر الإطلاق فصوب تخصيص هذه المرتبة بأصحاب السكت على المد، لا لأصحاب السكت مطلقا، فإن من يسكت على حروف المد قبل الهمز كما يسكت على الساكن غيره قبل الهمز لابد لهم من زيادة قدر السكت بعد المد، فمن ألحق هذه الزيادة بالمد زاد مرتبة على السابقة، ومن لم يلحقها اللي هو السكت يعني بالمد لم يتجاوزها، ومن عدل عن ذلك فقد عدل عن الأصوب والأقوم انتهى. والمرتبة التي فوقها بست ألفات قدرها الهذلي وذكرها في كامل الورش، وقد انفرد بهذه المرتبة وشذ عن إجماع أهل الأداء انتهى ملخصا. قال الجعبري لا تحصيل لمن قال غايته خمس للخروج عن الحد، وهذا كله على التقريب لا للتحديد، ولا يضبطه إلا المشافاة والإدمان انتهى. فالتقدير بالألفات لا تحقيق وراءه، بل يرجع الخلاف فيه على أن يكون لفظيا، لأن مرتبة الكسر إذا زيدت أقل زيادة صارت ثانية، وهلم جرى إلى أقصى ما قيل فيه، فالمقدر غير محقق، والمحقق إنما هو الزيادة، ثم الخلاف المذكور إنما هو في الوصل، فإن وقف عاد الحرف إلى أصله وسقط المد الزائد. هذا الكلام تكلمنا فيه يعني إلى الآن، تكلمنا عن المد المتصل والمد المنفصل وعلة كل منهما واختلاف القراء في مقدار المد في المتصل والمنفصل. تمام. ونقف على اللي هو مد البدل. قال وإما إن تقدم الهمزة على حرف المد. يبقى احنا تكلمنا على القسم الأول اللي هو تأخر الهمز على حرف المد اللي بيشمل عندنا إيه المتصل والمنفصل. أما إذا تقدم الهمزة على حرف المد اللي هو مد البدل يعني، هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.